السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس وبرحب فيكم بالرسالة 40 وبشكركم على المتابعة الكبيرة حقيقة أنتوا الأهل والأصدقاء والكل على هالمتابعة سواء على أبل بودكاست وعلى جوجل بودكاست وعلى سبوتيفاي وبكل مواقع اليوتيوب والفيسبوك وعم تتناقلوها بكل وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة يعني كلنا عيوننا دامة وقلوبنا خاشعة حزن على فراق مجموعة من أنبل وأشرف الناس المعارضين. حقيقة مجموعة كبيرة فقدناها خلال آخر 3-4 أشهر، ضربة يعني حقيقة يجب أن ننتبه لهذا الأمر. وآخرهم كمان كان أستاذ ميشيل كيلو اللي كان والد وأخ وصديق للكل. طبعا أفضل تكريم لهم كلهم أنه نوعدهم أنه ما نعيد تكرار ما يفعله النظام من تكريم الشخصيات المهمة والمحترمة والناجحة بعد وفاتهم لحتى ما يشكلوا يعني خطر على سمعة النظام أو رأس النظام. لازم نقول لهم نحن تعلمنا الدرس ورح نستفيد من شيوخ الكار، بتكون سموها شيوخ الصنعة، شيوخ المعارضة والثورة، شو بتكون سموا التسمية، لكن لازم نستفيد من دول الناس وإني على قيد الحياة، ما نعملهم قديسين بعد الوفاة وأثناء ما هن عايشين بيناتنا ومعنا، ولازم نستفيد منهم ومن أفكارهم. نبلش بحقيقة إما بإبعادهم أو تحييدهم أو مهاجمتهم. حتى الوضع صعب ودقيق مثل ما رح نشوف الآن، وخلينا نبدأ بقضية التقرير اللي ذكرته مدير الاستخبارات الأمريكية للكونغرس. بشكل واضح عم بتقول أنه هي تتوقع استمرار الصراع والتراجع الاقتصادي والأزمات الإنسانية خلال السنوات القليلة المقبلة في سوريا، وعم بتتابع أنه الانهيار الاقتصادي قد يؤدي إلى موجة أخرى من الهجرة. وبالنسبة لداعش عم بتقول أنه رح يحاول توسيع مناطق نفوذه وتمرده سواء بالعراق أو بسوريا، ورح يهاجم قادة محليين بارزين وعناصر أمنية، وهذا الشيء اللي رح يؤدي إلى عرقلة جهود إعادة الإحمار الإعمار أو تحسين أي منطقة في سوريا. بالتالي يعني لازم ننتبه. نفس الامر اكده ايضا قياده الوسطى الامريكيه الجنرال ماكنزي، قال كمان انه هو بيتوقع انه تستمر داعش لعده سنوات وانه هي ما انتهت وراح تضل تنشط وراح تؤدي الى يعني مشاكل وعمليات كتير كتير كبيره. فاذا يعني لازم ننتبه من هالقصه اللي شو اللي عم بيصير، شو اللي يعني شو اللي عم بيترتب للمنطقه كلها. وطبعا يعني هذا هيك قضية بدها توافق دولي، بدها تنسيق بين عديد من الدول لحتى ننهي من هالمأساة بقى اللي جلبونا إياها وصارت جوات بلادنا. بتتصلوا بالروس بيقولوا لك يعني نحن ما بنعرف شو بدهم الإدارة الأمريكية بايدن، لأنه نحن ما حدا حكى معنا معهم. آخر مرة اتصل الموفد الخاص الأمريكي كان بشهر أكتوبر، شهر يعني تشرين أول عام 2020، بعد ما اتصف ما عندنا معلومات شو اللي عم يخططوا له او شو وصلوا اللي بدهم ينفذوا. بتتصل مع الامريكان بيقولوا لك نحن لسه ما بين معنا بدقه وين بدنا نروح، عندنا عدد من القضايا اللي فقط عم نقدر نحكي فيها اللي هن القضايا الانسانيه، قضايا المعابر، وزياده العقوبات والضغوط الاقتصاديه على بعض جماعه النظام السوري. فيعني بتحكي بشكل غير رسمي مع خارج الاداره الامريكيه، بيقول لك يبدو أنه الإدارة الآن عم تتبنى أنه تنظر إلى الوضع السوري، الملف السوري من نظارة العلاقة مع إيران، والآن في اتجاه صاعد بخصوص أنه تصير أولوية كانت ضعيفة جدا سابقا، الآن عم تطلع لتصير أولوية اللي هي من خلال نظارة العلاقة مع روسيا. كما قال السفير جيمس جيفريس العام الفائت أنه مهمته هي جعل روسيا تغرق في الوحل والمستنقع السوري. وأيضا أشار إلى ذلك السفير السابق الأمريكي روبرت فورد بمقال مطول من حوالي شهر أنه في هذا الصوت عم بيعلى كتير في واشنطن وعدد قوته وأخطائه، ولكن يبدو أنه عم بيقوى، وبالتالي رح تصير في توترات. يعني التوقعات أنه تصير في توترات وثلاث بقر بدها تؤدي إلى أنه تكبر ويصير في استنزاف اقتصادي وعسكري لروسيا في سوريا. ويعني القصة مؤهلة مثل ما ذكر التقارير اللي حكيتهم قبل شوي لأنه تستمر عدة سنوات. بتحكي مع الأوروبيين أنه تدخلوا أنتوا يعني كونوا بين النص ووصلوا إلى يعني اتفاق، إلى حل، إلى تسريع، إلى ضغط لتسريع لجلب الجميع إلى طاولة واحدة. بيقولوا الأوروبيين أنه بجاوبوك أنه واضح أنه إدارة الرئيس بايدن عم تلجأ مانو السلوك الفردي اللي كان أيام الرئيس ترامب، عم تلجأ إلى عمل مشترك وعم تحاول تبني تحالفات دولية في عديد من القضايا. لذلك كانت أوروبا خلف أمريكا وبقوة شديدة في قضية أوكرانيا، وهذا ما أدى يعني إلى نجاح الموقف الأوروبي الأمريكي. لكن بالمقابل بيقولوا بنحكي مع الروس، بيقولوا بنعرف أنه الأمريكان عم ينصبوا لنا فخ وعنا خطة جاهزة لحتى نقلب الطاولة مباشرة، لكن نحن هذا بيؤدي إلى حرق الورقة السورية، نحن رايدين أن تكون جزء من مقايضة لإطار حل أكبر مع الأمريكان. وبالتالي يعني نحن ما بعرف بتطلعوا هلا انتم وانتم عم تسمعونا، يعني نحن السوريين وين من كل الحكي؟ يعني كانه هلا نحن قاعدين عم نحكي عن دوله بافريقيا او امريكا اللاتينيه والدول عم بتشوط فينا مثل الطابه، طاسه سخنه طاسه بارده. ما بيمشي الحال هيك. يعني اذا بدنا نحن يعني نكون بالمشاهدين وحقيقه بدنا ناذى كثير، بدنا نقعد نعمل ولا شيء مثل ما الحال حاليا. لا، نحن لازم نكون متكاتفين السوريين، قادرين نوجد حل، قادرين تحت الحكومات الأربعة اللي بتشغل الجغرافيا السورية نتعاون نتكاتف نوجد وصولا إلى حل في عديد من أشكال الحلول. يعني واحد منا بيطرحه الإعلامي والثقافي الهام جدا الدكتور رياض نعسان أغا كمان الله يطول عمره، عم بيقول أنه هناك حاجة شديدة لعمل وطني خالص ينقذ سوريا من الانهيار، وعلى سعيد وطني أجد أن القرار بيد السوريين جميعا قبل فوات الأوان. للسمو فوق كل الاعتبارات والارتقاء فوق الإيديولوجيات والنعرات العرقية والاختلافات المذهبية، فإن فقدنا الوطن فقدنا كل شيء. هلا هو المقاربة تبعه عم بتقول انه لازم نعمل مؤتمر سوري وطني جامع برعاية عربية ودولية يتحمل مسؤولية انقاذ سوريا، وبيحكي عدد من القضايا في عدة طرق، لكن ما بدنا نتحرك انه نكون قاعدين ساكتين فقط منتظرين بكرسي المشاهد. هذا ما هذا بيؤدي انه مثل ما حكت صحيفة هارتس الإسرائيلية الى نجاح ما تقوله، أنه أي تغيير سياسي في سوريا يمكن يضع إسرائيل أمام علامات استفهام صعبة، وبقاء الأسد في الحكم مريح لإسرائيل وروسيا. هاي صحيفة هارتس منذ حوالي 5 أيام، وأنه شبكة العلاقات بين إسرائيل وسوريا عم تتعزز، ومو فقط روسيا لكن أيضا يضاف إلى بعض الدول العربية عم تعمل كوسيط. فطب هذا الحكي يعني نحن لازم نسمو ونخلص بقى من خلافات كل السوريين ونطلع من قصة أنه إحنا غير قادرين على إيجاد حل. يعني وطبعا هلا هذا إذا بدنا نحكي هيك مو معناته أنه سهل، لا، حتى الدول الإقليمية والدول الكبرى بدها تحاول تثير الشقاق والفرقة وتلعب فينا وتفرق السوريين. ديما موسى حكت شيء ما يشبه من ذلك، لكن تعليقا على السفير الأمريكي فورد اللي أخذ جزء من كلامه وقالت أنه لقد اجتزأ وحرف جزء من كلامي بسبب أنه هي كانت موجودة معه بندوة يبدو، وعم بتقول أنه أنا هو فورد عم بيقول أنه هو ضاق خلقه من السوريين اللي عم بيضلوا يستنشدوا بأمريكا لتيجي تحل لهم مشاكلهم. فديما موسى ردت عليه قالت له أنا كسوريا ما ببنك تحكي بهالطريقة هي على السوريين، ونحن ما عم نستنجد بحدا، نحن جاهزين للجلوس سوية لحل مشاكلنا، لكن هذا أيضا بده توافق دولي لأنه في استعصاء بعدد من القضايا. على القليلة إذا أنتم ما تكون تساعدونا ما تكون أمريكا ولا غيرها عائق أمام الحل وأمام قدرة السوريين على الوصول إلى الحل. هذا جوهر كلامي اللي أوصلته لفورد. ديما موسى اللي هي عضوة في الائتلاف واللجنة الدستورية عم بتتابع القصة، وأنه مو معقول فورد بيحضر بهالندوات وبيلتقي مع السوريين وبمئات المحلات وبيصور نفسه أنه مناصر القضية السورية وبيحب الشعب السوري أكثر من السوريين، بس الحق مو عليه. هلا هي عم بتلمح أنه لمنابر السوريين والكذا اللي عم بيعطوه فرصة للحكي. هلا نفس الحكي إيلي أبو عون رغم أنه لبناني وهو رئيس إدارة الشرق الأوسط بمعهد USIP معهد السلام الأمريكي اللي هو ممول من الكونغرس الأمريكي، عم بيقول أنه التحدي الأكبر هو التدخلات الدولية التي تعيق إنجاز اتفاقيات سياسية على المستوى الوطني. فهذا الشيء لازم نفهمه أنه الدول الكبرى والإقليمية والصغرى وكله بده يكون ضد أنه يوصلوا السوريين لحل بينات بعض، فما نكون ساذجين وحسنين نية. برجع بقول الحل عندكم أنتوا نفسكم اللي عم تسمعوا الرسالة، أنتوا عددكم كبير جدا وقادرين، أنتوا إذا اجتمعتوا نقدر نوصل لحل. خلينا نشوف شو المناطق اللي بسوريا، شو أولويات القيادات اللي فيها، هل هي تماثل قيادات تماثل طموحات الشعب أو آمال الشعب؟ النظام شو أولويته؟ أولويته أنه يبقى ويزبط هاي الانتخابات ويخلص منها. الآن عم بيزبط نفس الطريقة اللي عمل فيها انتخابات عام 2014، عم بيحاول يزبط نفس القصة. 3 مرشحين، كان في مرشح عضو كان وزير دولة لشؤون مجلس الشعب سابقا اسمه حسان النوري، الآن جاب بداله واحد اسمه عبد الله سلوم عبد الله أيضا وزير دولة لشؤون مجلس الشعب، كان في مستقل يوميتها كان اسمه ماهر حجار، الآن راح غالبا راح يجيب سيدة اللي هي فاتن علي بنته للواء علي النهار، ولسه ما أقروا أنه ممكن يجيب واحد رابع أو غالبا لا، فلنشوف كيف يعني أشرح لكم كيف القصة. هلا ليش جاب الوزير عبد الله سلوم عبد الله يرشح حاله رغم أنه هو من أحزاب الجبهة؟ اللي سبب حزره شو؟ سألنا نحن، قال نقوه هذا بالذات لأنه هو من مواليد إعزاز اللي هي فيها مقر الائتلاف والمعارضة السورية، لحتى يقول لهم رسالة أنه أنتوا قادرين تكونوا أصلاً أنتوا بالمجلس المحلي لإعزاز، قادرين أنتوا واحد منكم يكون هو قيادة المنطقة اللي تحت النفوذ التركي وشمال غرب سوريا، بينما نحن كنظام بنجيب واحد من عنكم أنتوا إعزاز ممكن ينافس على رئاسة جمهورية سوريا. نفس اللعبة اللي لعبها وقت اللي جاب واحد من إدلب حطوا رئيس وزراء، وواحد من تحت المنطقة الإدارة الذاتية حطوا رئيس مجلس الشعب. يعني الهدف الأساسي أنه هو جامع، هو الضامن لكل وحدة كل المكونات وكل الجغرافيا السورية. أيضا ما ترك النظام لعبه، رد لعب نفس اللعبة اللي زعبها من زمانه لحتى يشوش الأصوات على الأستاذ أبو ياسين مأمون الحمصي، وقت اللي جاب واحد أيضا اسمه مأمون الحمصي رشح ضد مأمون الحمصي اللي نحن بنعرفه أبو ياسين بانتخابات مجلس الشعب، جاب واحد الآن لحتى يقول لك قواعده ليك وشوفوا في حتى المعارضة محترمتنا، جاب واحد اسمه محمد موفق الصوان، بين موفق الصوان اللي هو مواليد عمره 70 سنة وهو رئيس حزب الإصلاح الديمقراطي الوحدوي، جاب واحد شاب صغير عمره 46 سنة من مدينة جوبر نفس الاسم، حط صورته للمرشح اللي عمره 70 سنة وحط منصبه اللي هو حزب الإصلاح وصار ينشرب كل محل حتى الناس تفكر انه ذاك اللي مرشح حاله. طبعا ذاك عمل بيان. هلا الان اللي عاطي الضوء كيف عطى لماهر حجار، عطاه ضوء انه ينتقد اكثر من كل الاخرين، نفس الشيء الان بده ينقي وسيده لحتى يقول لك وشوفوا كيف السيدات نحن بنعاملهم، بينما انتم في شمال غرب سوريا كيف بتعاملوا السيدات في مناطقكم. الاداره الذاتيه شو اكل هم الان؟ تثبت تعاونها مع امريكا وتستفاد اكثر قدر ممكن، وايضا تحافظ على النقاط اللي امريكا بحاجتها فيهم بدون ما تحلهم بشكل نهائي لحتى تضل حاجه امريكا لهم قائمه. مناطق شمال غرب سوريا شو عم يشتغلوا الان؟ عم بيشتغلوا بشكل حثيث ليرفعوا صفة الإرهاب، وحقيقة أحرزوا بعض التقدم، وهناك حتى طروحات أنه في شيء اسمه fact finding missions أنه يبعثوا من الكونغرس بعثات استقصائية لكل دول العالم، وممكن يبعثوا لشمال غرب سوريا أيضا لحتى تعمل تقرير ويشوفوا شو اللي يجري. عم بيحاولوا يعطوا حوكمة في تلك المناطق ويعيدوا هيكلة الجيش الوطني بشكل يضبطوا أداؤه ويصغروا عدد الكتائب تبعه بشكل أنه تنضم لبعضها لحتى تصير منسقة وبشكل دقيق. أيضا الحوكمة، لكن حزروا مين عم بيوقف باتجاه الحوكمة؟ تسأل هنيك بتفكر شغلة سالي، بيقول لك خيو أمريكا وأوروبا المانحين، هدول المانحين بيدعموا الشرطة، مانحين تانيين بيدعموا المجالس المحلية، مانحين تانيين بيدعموا بعض الشركات الإعمار، هدوليك بيدعموا شركات منظمات الإغاثة، وكله بدون تنسيق لا مع الائتلاف لا مع الجهات القائمة ولا مع المجالس المحلية، وبالتالي كل واحد لحاله عم بيزيدوا في الفرقة. هلا يعني خلينا نعطيكم أيضا تسريبات مهمة. روسيا عملت عقود ب 982 ألف طن قمح لسوريا، كانت بعض أحد الدول الخليجية هي اللي بدها تدفع ثمنهم لروسيا بسبب أنه كان في فتوى أنه ممكن لدولة إذا عندها أموال محجوزة لدولة ثالثة معاقبة من أمريكا تقوم بشراء وتحويل تلك الأموال المحجوزة إلى دولة ثالثة إذا من أجل شراء الغذاء اللي غير موجود بقانون قيصر كعقوبات. وأصدرت حقيقة وزارة الخزانة نص واضح أنه أي بنك غير أمريكي يعمل بقضايا يعني الغذاء والأدوية اللي غير منصوص عنها في قانون قيصر لن يتعرض لأي عقوبات. طلع في نص بالقانون الأمريكي قديم بيقول أنه فيها تحول هاي الدولة للمصاري، لكن لازم المصاري لكن من أجل شراء منتجاتكم من إنتاجها هي، يعني من إنتاج ذلك البلد، وبالتالي تلك الدولة الخليجية ما قدرت تحول لروسيا، فقاموا بإخراج وفتوى قد تقوم على التالي. روسيا عملت عقد مع مؤسسة تصنيع الحبوب عبر المصرف التجاري السوري، وبالتالي بتقول انه نحن رح نفتح رح نعمل لكم قرض 500 مليون دولار، لكن طلبت ضمان. الضامن مين؟ هي الدولة الخليجية. الدولة الخليجية اذا هداك ما دفع، اللي خلينا نقول وهو رح يمتنع عن الدفع، فالدولة الخليجية هي بتكون دفعت لروسيا وسجلت هالشيء على خلينا نسمي مثلا نسميه اسم نعطيه مثلا المصرف التجاري السوري. وبعد ما تنفك الحجوزات عن أموال المصرف التجاري السوري في تلك الدولة الخليجية بعد سنة سنتين ثلاثة عشر سنين، هي بتجي بتطالب الدولة الخليجية وبتسحب مصرياتها منه. يعني غض نظر تصرفيات. أيضا بالنسبة للطائرة المسيرة الدرون اللي ضربت ناقلة النفط مقابل شاطئ بانيات واسمها ويزدوم اللي 300 ألف طن حمولتها اللي قادرة تدخل لمصب مانياس لأنه عمق الغاطس بيسمح لهيك كونتينر تدخل، لكن السفن الكبيرة الإيرانية اللي وزنها مليون طن ما تقدر تدخل لأنه بدها عمق غاطس أكبر بكتير، وبالتالي جابوا السفينة 300 ألف ليفضوا من المليون تدخل. حقيقة صار فيها ضربة، الضربة بأكد لكم أنه عربة اللي العربات الرادارات اللي بحميمين كشفت إطلاق الدرون منذ لحظة إطلاقه، وهالعربات تكشف حتى وصولا إلى ليبيا، وفي بليبيا عربتين وسوريين هن اللي بعد ما أخذوا التدريب هن اللي عم يشغلون، وبتكشف صواريخ سطح مي وجو سطح وحتى اللي من تحت المي. لكن النظام السوري وحتى الروس أعلنوا أول شيء أنه هي عبارة عن درون، لكن بعد 5 ساعات اكتشفوا انه هذا بيؤدي انه في مشكلة، لانه هذا بيعني انه محطة انه القاعدة حميمين كشفت وما بلغت ولا اعلنت ولا قامت بحماية السفينة اللي يعني اللي عم تحمل النفط، وبالتالي هذا بيجعلها في حرج مع النظام السوري، لذلك غيروا كل القصة وقلبوها انه عبارة عن الحام وما الحام. وهالقصة هي بدر لكم كمان الروس صار في عندهم مشكلة مع بعض اللي من اللي بالفيلق الخامس اللي بعتوهن للبادية لمحاربة داعش، جزء التزم جزء ما التزم، لذلك قاموا الآن بتنظيم 2000 منتسب جديد من حما ب$200 بالشهر، بيداوموا شهر بيعطلوا 15 يوم إجازة مشان يشكلوا لوائين مقاتلين يضموا للفيلق الخامس ومهمتهم يبعتوهن لحلب وريف حلب الغربي وللحسكة. خلينا نحكي أيضا عن الناجحين اللي بيرفعوا راسنا ونفتخر فيهم دائما. أنا وقت اللي بقرأ مثل هيك الخبر إنه التقت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية الدكتورة وفاء أبو بكر الكيلاني بديوان الوزارة بالممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي السيدة رواد الحلبي بحضور كذا كذا كذا، برفع راسي وبفتخر لأنه رواد الحلبي هي بنتنا، هي سورية بنته للأستاذ محمد علي الحلبي رئيس الوزراء السابق بنهاية السبعينات، فأنا بنبسط بنت بلدي بهالمنصب الكويس. أيضا بنبسط وقت اللي بسمع أنه منظمة سايفرز اللي بتقدم جوائز لتأثير الشعر في الثقافة العالمية واختارت حقيقة شاعرتنا السورية مرام المصري من إلا ألف مبروك. أيضا بنبسط وقت اللي بشوف نجاحات الشباب السوري مثل كمان الهبوري أبو النور السوري بمطعم لاقيني ولا الطعمين اللي عملوا عنه تقرير تلفزيون سوريا. بنبسط وقت اللي بسمع وبشوف أخلاق الرائع على أحمد الخطاب وصوته الجميل جدا وحقيقة لطفه، وقت اللي عم بيقابل برنامج عمران على التلفزيون القطري وكيف عم بيحكي بهالأدب الشديد، جزاهم الله خير للبرنامج عمران اللي أمن له منحة لحتى يقدر يدرس ويترك العمل ويشتغل ويروح على المدرسة. أيضا منبسط وقت اللي بشوف أنه في 4 شباب سوريين بإسبانيا ولاجئين ومن سنة و10 أشهر عملوا مجلة والآن صارت ناجحة ويشار لإله، هني اسمهم محمد شباط وموسى المصري وأيهم الغريب وعقبة محمد، وعملوا تحقيق عن الدكتور فهد قسيس أخوه الأستاذ موسى قسيس اللي ناجحين جدا جدا بعلاج الالتهاب المفاصل الليفي وعندهم براءة اختراع باسمهم، فبنقول لهم ألف مبروك وشكرا لإلهم. أيضا ننبسط بالطبيب محمد قجوج من حلب لبريطانيا اللي عملت عنه سكاي بريطانيا نيوز يعني تقرير. أيضا بنبسط وقت اللي بشوف فيلم ليلى بترشح لجائزة كوبو 2021 اللي هو من إخراج رايا سليمان وبطولة ليانا بويا ومازن رفاعي، فكل هذا الشيء رائع حقيقة. الحل بإيدينا نحن السوريين، لازم مثل ما ذكرت بالبداية نبتعد عن تقديس أيقونات الثورة بعد وفاتهم، نبلش من الآن، خلينا نبني قيم مشتركة مفاهيم مشتركة ونفرق بين المعارض السياسي وصاحب الرأي المختلف عنا. المعارض السياسي اللي صار له 10 سنين هذا معارض، ما فيني أقول اختلف معي الرأي خلاص أنت ما عاد معارض. اللي بيرفض الحل السياسي لازم نفرق بينه وبين الإرهابي اللي جاي على مجتمعنا من دول أخرى، بين السوري اللي قلبه على مصلحة سوريا وتبقى واحدة مهما اختلفنا معه بالرأي، وبين اللي جاي من خارج المجتمعات ومن دول أخرى وهدفه تدمير المجتمع السوري. خلونا نبني هالقصة المفاهيم المشتركة، نوزع قد ما فينا، نعتبرها مهمة لأن هالرسالة الصوتية نبعتها لكل الناس اللي ما سمعانين فيها واللي ما بيعرفوا فيها، نبعت لهم إياها بالواتساب بالفيسبوك بالتويتر، نحطها بكل المحلات، نعمل حملة كل الناس يصير عنا وقت اللي نحكي مع بعض، كلنا بنعرف مواضيع مشتركة، كلنا بنحكي بطريقة متماثلة، بيكون عنا قيم مشتركة ونبني سوريا إن شاء الله اللي هي ملك لكل أبناء شعبها. شكرا لكم.